وآخر يقول هل يجوز العمل في مؤسسة النقد على حالها؟ إذا كانت تعمل مثل البنوك لا، لكن تعمل في الربا في مثل البنوك، اللي يعلم ذلك لا لا يعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.